بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن، القاعدة العشرون: القرآن كله محكم باعتبار، وكله متشابه باعتبار، وبعضه محكم وبعضه متشابه باعتبار ثالث. وقد وصفه الله تعالى بكل واحدة من هذه الأوصاف الثلاث، فوصفه بأنه محكم في عدة آيات، وأنه أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، ومعنى ذلك أنه في غاية الإحكام ونهاية الانتظام، فأخباره كلها حق وصدق لا تناقض فيها ولا اختلاف، وأوامره كلها خير وبركة وصلاح، ونواهيه متعلقة بالشرور والأضرار والأخلاق الرذيلة والأعمال السيئة، فهذا إحكامه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، هذه القاعدة العشرون تتعلق بمسألة مهمة جدا، وهي مسألة المحكم المتشابه. والقاعدة هذه هي في نفي إيهام التعارض بين النصوص، في نفي إيهام التعارض، أي أنه ليس بين النصوص القرآن أي تعارض. وصف الله جل وعلا القرآن في بعض الآيات بأنه محكم، وفي بعض الآيات بأنه متشابه، وفي بعض الآيات بأنه فيه المحكم وفيه المتشابه. وكل معنى من هذه الإطلاقات أو كل إطلاق من هذه الإطلاقات له معنى خاص. فإذا وقفنا على الآيات التي تبين أن القرآن محكم، كما في قوله جل وعلا: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، أي أن هذا القرآن كله بجميع آياته في غاية الإتقان، هذا هو الإحكام، والإحكام في اللغة هو الإتقان. فإن القرآن في غاية الإتقان وفي غاية الإحكام وفي غاية الصدق وفي غاية الحق، وأنه لا تعارض بينه ولا اختلاف ولا تضاد ولا معارضة بين آياته، فهذا كله بمعنى الإحكام. إذن إذا وقفت على آيات ذكر فيها عليكم السلام الإحكام، فالمراد منه أن آياته جميعا لا تعارض بينها، وأنه كله حق وصدق، وأن أحكامه متقنة، وآياته آيات صدق، وكذلك لا اختلاف بينها ولا تناقض. نعم. ووصفه بأنه متشابه في قوله: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، أي متشابها في الحسن والصدق والحق ووروده بالمعاني النافعة المزكية للعقول المطهرة للقلوب المصلحة للأحوال، فألفاظه أحسن الألفاظ ومعانيه أحسن المعاني. ووصف هذا القرآن بأنه متشابه، والمراد به هنا تماثل، أنه متماثل، وليس المراد منه ما فيه اشتباه. في هذا المعنى المراد به أنه متماثل. كيف متماثل؟ يعني تقرأ قصة موسى في سورة البقرة، تقرأ قصة موسى في سورة طه، تقرأ قصة موسى في سورة الشعراء، تقرأ قصة موسى في النازعات، تقرأ هكذا. ويأتي قصة عيسى في آل عمران، تأتيك قصة عيسى أيضا في سورة في سورة مريم، تأتيك قصة عيسى وهكذا. هذا معنى التشابه. أيضا يأتي هنا الأمر بالصلاة والأمر بالصلاة والأمر بالصلاة في آيات كثيرة، فهو متشابه في الحسن كذلك، مع التشابه في الأحكام التشابه فيما تفضل التشابه في الأحكام والتشابه في الوصايا والتشابه في الأوامر والتشابه في القصص والتشابه في الأمثال. طيب ما المراد بهذا التشابه؟ له منافع كثيرة جدا، منه التأكيد على الأمر، منه بيان أهمية هذه القضية التي جاءت في القرآن، منها التأكيد على مضمون هذه القضية كأمر الصلاة أو أمر الزكاة في آيات كثيرة. إذن هذا التشابه أو هذا الوصف للقرآن بأنه متشابه وصف مدح أم وصف ذم؟ وصف مدح، لأنه يدل على غاية الإتقان والإحسان وغاية الصدق والنفع، لأن فيه التأكيد على القضية في أكثر من مرة، في التأكيد على الحكم في أكثر من حال، هذا معنى أنه متشابه. فتقول هذه الآية تشبه هذه الآية، هذه القصة التي ذكرت في سورة كذا تشبه القصة التي ذكرت في سورة كذا. فليس التكرار هو من باب مجرد التكرار، لا، بل لا بد من زيادة. ولذلك تجد في الآيات أو في ذكر القصة في آيات من الزوائد ومن الأحكام ومن المنافع ما هو زيادة على بعض الآيات، زيادة تفصيل، زيادة تأكيد على هذه المسائل. نعم. إذن لو وصف القرآن بأنه محكم فهذا مدح له، ووصف بأنه متشابه هذا مدح له، واضح؟ على كلا الإطلاقين، محكم أي متقن، ومتشابه أي أنه متشابه في الحسن والصدق والأحكام والقصص وغير ذلك. نعم. ووصفه بأن منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فهنا وصفه بأن بعضه هكذا وبعضه هكذا، وأن أهل العلم بالكتاب يردون المتشابه منه إلى المحكم فيصير كله محكما، ويقولون كل من عند ربنا، أي وما كان من عنده فلا تناقض فيه، فما اشتبه منه في موضع فسره الموضع الآخر المحكم فحصل العلم وزال الإشكال. هنا الإطلاق الثالث أن يوصف القرآن بأن منه آيات محكمات وأخر متشابهات. هذا الإطلاق يراد من المتشابه منه الذي لا يدل على معنى واحد، وإنما يحتاج إلى ما يرجح هذه المعاني، إلى ما يبين هذه المعاني، إما أن يكون على وجه الإجمال فيحتاج إلى تبيين، أو على وجه الإطلاق فيحتاج إلى تقييد، أو مبهم في آية وفسر في آية أخرى، أو فسر في السنة وكان مجملا في القرآن. يعني مثلا قول الله جل وعلا وأقيموا الصلاة، هذه تكفي في بيان فريضة الصلاة؟ لا، ما تكفي، إنها لفظ إيش؟ عام ومطلق مجمل. ما الذي بينه؟ السنة. بينته السنة. يعني جاء في في في في بعض تفاصيل الأمر في الصلاة، مثلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، فيه إشارة إلى بعض أوقات الصلاة، لكن أين الكلام عن رفع اليدين في الصلاة والتكبير والركوع وأذكار الركوع والسجود وأذكار السجود والرفع وأذكار الرفع والتشهد وأذكار التشهد؟ أين الكلام عن الشروط والواجبات والسنن؟ هذا في السنة، ولذلك السنة تبين القرآن. إذن الرجوع إلى السنة في بيان القرآن هذا من رد المتشابه في اللفظ إلى المحكم. وآتوا الزكاة لم يذكر في القرآن، فنرجع إلى السنة، كم هي زكاة الأموال؟ في زكاة الذهب والفضة، في زكاة الزروع، في زكاة الأنعام، التفصيل الدقيق في زكاة الغنم ومتى تجب الزكاة فيها، وفي زكاة الإبل وفي زكاة البقر، وهكذا جميع هذه التفاصيل نجدها في السنة. إذن حينما تأخذ فقط بمجرد قول وآت الزكاة فهذا فيه تشابه يحتاج إلى تبيين، يحتاج إلى توضيح. أيضا من الأدلة مثلا قول الله جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إنا هذا ضمير إيش؟ ضمير جمع، ضمير جمع. فلا يأتي قائل مثلا من أهل التثليث فيقول نحن عندنا الله والآب والروح القدس وأنتم عندكم أيضا تثليث، إن هذه للجمع. فقال العلماء إن هذه في لغة العرب موجودة، إن للتعظيم، إن وإلهكم إله واحد، وإلهكم إله واحد. إذن هنا هذا المتشابه دفع بالمحكم الآيات الكثيرة، وأن الله ربي وربكم فاعبدوه، إنما إلهكم إله واحد، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. جميع آيات إفراد الله جل وعلا بالوحدانية تبين المراد بقوله جل وعلا إنا نحن، فإنا على سبيل التعظيم، واضح؟ إذن هذا القسم الثالث لا بد فيه من رد المتشابهات إلى المحكمات، لا بد فيه من رد المتشابهات إلى المحكمات. وستأتي بعض الأمثلة، وقد مرت معنا في الدروس الماضية بعض الأمثلة أيضا على ذلك. نعم. ولهذا النوع أمثلة منها ما تقدم من الإخبار بأنه على كل شيء قدير، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فإذا اشتبهت على من ظن به خلاف الحكمة، وأن هدايته وإضلاله يكون جزافا لغير سبب. يعني حتى نمر بالعبارة شيئا فشيئا، إذا قرأت قول الله جل وعلا يهدي من يشاء ويضل من يشاء، أو قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، لا يخطر في بالك أن هذا لغير حكمة، أن أناس يهديهم الله وأناس يضلهم الله وأناس لا دون حكمة. لا، لابد أن تربط هذه بالآيات الأخرى التي تبين سبب الهداية وتبين سبب الضلال. لماذا أضلهم الله؟ لماذا هداهم الله؟ لماذا عزهم الله؟ لماذا أذلهم الله؟ فإذا حتى تفهم هذه الآية فهما صحيحا فلا بد أن ترد هذا المتشابه من الفهم إلى الآيات المحكمة، فتحمل المتشابه على المحكم. نعم. وضحت هذا الإطلاق الآيات الأخر الدالة على أن هدايته لها أسباب يفعلها العبد ويتصف بها، مثل قوله يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، وأن إضلاله لعبده لها أسباب من العبد، وهو توليه للشيطان فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وإذا اشتبهت على يعني هنا الله جل وعلا اعتنى بالبشرية غاية الاعتناء، أنزل عليهم الكتب وأرسل إليهم الرسل، وقال جل وعلا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لابد من بلوغ الحجة الرسالية، فلا يقال إن الله جل وعلا قضى هذا القضاء العام بالهداية والإضلال دون أن يرشد الناس إلى سبب الضلال أو إلى سبب الهداية. لا يتصور هذا، وليس هذا من عدل الله جل وعلا ولا هو من رحمته تبارك وتعالى، بل إن الله جل وعلا أنزل علينا الآيات وأرسل إلينا الرسل فبينوا لنا الحلال والحرام وأرشدونا إلى ما يوجب رضا الله جل وعلا وإلى ما يوجب سخط الله جل وعلا، بين لنا الله تبارك وتعالى كل شيء. كل شيء، فما ترك من شيء يدلنا على الله جل وعلا وينجينا من عذابه إلا ودلنا عليه، والعكس ما من شيء يبعدنا عن الله ويقربنا إلى عذابه وسخطه إلا حذرنا منه. هذا من رحمة الله جل وعلا بنا، ما تركنا نجتهد ونحاول أن نفهم، يعني كل شخص ينظر بعقله ما الذي يقربه إلى الله، وإنما أنزل علينا آيات وقال الله جل وعلا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، كل ما جاء عن ربك أطيعه فيه وما جاء عن نبيك صلى الله عليه وسلم أطيعه فيه، لست بحاجة إلى التفكير في ما هي الطاعات، أن تأتي بعندك من ذاتك بعبادات أو بقربات، لا. ولذلك كان قول المؤمنين سمعنا وأطعنا، إذن سمعوا ماذا؟ سمعوا عقلهم؟ سمعوا بنيات أفكارهم؟ لا، سمعوا الوحي. سمعنا ما أمرتنا يا ربنا، سمعتنا ما أمرتنا يا نبينا، وأطعنا، وهذا هو الواجب على المسلم، وهذه بالرحمة الله جل وعلا بنا. ويتفرع عن هذا أن الله جل وعلا من رحمته بنا أن حفظ لنا هذا الدين، فالآيات محفوظة موجودة والأحاديث محفوظة موجودة، من واجب عليك أن تنظر في الآية وأن تطبق الآية. يقول ابن مسعود إذا سمعت قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا فأصغ لها سمعا، فإما أمر تؤمر به وإما نهي تنهى عنه. إذا لم يكلفك الله جل وعلا أن تتعبد له ببنيات أفكارك ولا بنتاج عقلك ولا بالاجتهاد فيما هو الأمر الذي سيكون قربات أو غير قربات، حددها الله لك، ذكر لك العبادة وأنواع العبادة، وذكر لك ما يقرب إليه، وذكر لك أسباب الهلاك، وذكر لك أسباب النجاة، وذكر لك أسباب دخول الجنة، وذكر لك أسباب دخول النار، وحذرك من المعاصي، وحثك على الطاعات. الواجب عليك أن تعمل فقط، واجب عليك أن تعمل. سمعنا وأطعنا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما حث العباد ما قال لهم اجتهدوا تأملوا وانظروا، قال اعملوا، قال اعملوا، لأن عندكم العلم موجود، إذا ما الذي يجب عليكم؟ العمل. والله عز وجل قال قبل ذلك وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، الآية. نعم. وإذا اشتبهت على الجبري الذي يرى أن أفعال العباد مجبورون عليها بينتها الآيات الأخرى الكثيرة الدالة على أن الله لم يجبر العباد وأن أعمالهم واقعة باختيارهم وقدرتهم، وأضافها إليهم في آيات غير منحصرة. نعم. قبل هذا، لماذا لم يكن القرآن كله محكما؟ قال أهل العلم بل القرآن كله محكما بالاعتبار الأول، نحن أخذنا أن من الاعتبارات أن القرآن كله محكم أي متقن، لكن جعل الله جل وعلا بالاعتبار الثالث الذي ذكرناه أن هناك محكم ومتشابه ابتلاء للعباد، لأن هنا يمحص الذي سيوفق بين النصوص وسيرد المتشابه إلى المحكم، أو الذي سيعارض بين النصوص كحال بعض المسلمين في زماننا هذا وفي غير هذا الزمان، حينما يسعون جاهدين في إظهار التعارض بين النصوص الشرعية، يقولون كيف هذا القرآن محفوظ من الزيادة والنقصان، والله عز وجل يقول مثلا وإلهكم إله واحد، ثم يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، هنا على سبيل الجمع وهنا على سبيل الإفراد. إذن تجد أيضا في السنة كيف نجمع بين أن هذه السنة فيها نفي أو هذه السنة فيها إثبات، هذه السنة متعارضة لا نقبل بها. التعارض ليس في النصوص، أين التعارض؟ في فهمك أنت. التعارض في فهمك أنت، ليس بين النصوص تعارض، لأن ما كان من الله جل وعلا لا يكون متعارضا، نزله تبارك وتعالى رحمة بنا كيف يجعله متعارض؟ لو كان متعارض لم يكن هذا من رحمة الله تبارك وتعالى، لكن الله جل وعلا امتحن العباد أن يأخذوا بالنص المشتبه ويردوه إلى النص المحكم، وبذلك يتميز أهل الصدق أهل الطاعة من أهل الإعراض والتشكيك والرد الذين لا يقبلون نصوص الشريعة. ثم ذكر مسألة، قال إذا اشتبهت على الجبري، الجبري طائفة من الجبرية، والجبرية الذين يقولوا إن الإنسان مجبور على فعله، الإنسان مجبور، العبد مجبور على فعله. طيب هؤلاء يعني مذهبهم كما يقال ذكره مغني عن رده وإراده مغني عن رده، لأنه قول لا يتصوره عقل سليم فضلا عن صاحب دين صحيح. الله عز وجل جعل لنا أسباب إلى دخول الجنة وحذرنا من أسباب إلى دخول النار، ثم كيف يكون العبد مجبور على فعله؟ وهؤلاء لأنهم ضاربوا بين النصوص الشرعية ولم يردوا المتشابه إلى المحكم فوقعوا في هذه البدعة العظيمة، وهي بدعة الجبرية، وهي قول الجهمية في باب القدر، قول الجهمية في باب القدر. قالوا مثلا قول الله جل وعلا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فهذا هم مجبورون على هذا الأمر، وما نظروا إلى الآيات التي تبين أن العبد له مشيئة، ولكن هذه المشيئة لا تخرج عن مشيئة الله جل وعلا. قال الله جل وعلا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، قال جل وعلا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، قال جل وعلا وهديناه النجدين، قال جل وعلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله، أثبت الله لهم المشيئة، وما تشاءون أي عندكم مشيئة، لكن مشيئتكم هذه لا تخرج عن مشيئة الله جل وعلا. لا يمكن لعبد أن يفعل في خلق الله جل وعلا أمرا لا يريده الله، فالملك ملكه والخلق خلقه جل وعلا، ولكن الله جل وعلا أمرنا بأوامر ونهانا عن مناهي وجعل لك الاختيار. فالذي يذهب إلى الصلاة يذهب باختياره أو مجبور؟ يذهب باختياره، ولذلك بعض الناس لا يذهب للصلاة باختياره. هل هو ممنوع مقيد الحركة؟ لا يتصور هذا. فهؤلاء هذه الفرقة جعلت حال العبد كالريشة في الهواء ليس لها إرادة، أو كحركة المرتعش ليس له إرادة. ولذلك كان بعض أهل العلم يقول من الرد على هؤلاء الذي يقول أنا مجبور أن تعطيه كفا، إذا أعطيته كف فيصرخ لماذا تعطيني كفا؟ طيب تلومني وأنا مجبور، أنا مجبور ليش تزعل مني؟ أليست أفعال العباد يعني هم مجبورون عليها؟ فلا يتصور هذا، يعني من سفه العقول. قابلهم القدرية وهما ذكره المصنف رحمه الله. نعم. كما أن هذه الآيات التي اتصف الله فيها التي أضاف الله فيها الأعمال إلى العباد حسنها وسيئها إذا اشتبهت على القدرية النفاة وظنوا أنها منقطعة عن قضاء الله وقدره وأن الله ما شاءها منهم ولا قدرها، تليت عليه الآيات الكثيرة الصريحة بتناول قدرة الله لكل شيء من الأعيان والأعمال والأوصاف، وأن الله خالق كل شيء ومن ذلك أعمال العباد، وأن العباد لا يشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. القدرية قابلوا الجبرية، وغلاة القدرية قالوا إن الله لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه، فنفوا العلم عن الله، وهذا أمر خطير، ينفى العلم عن الله عز وجل، تكذيب للقرآن. فهؤلاء قالوا إن العبد هو الذي يخلق فعله، والله عز وجل لا يعلم بالشيء إلا بعد وقوعه، وهذه الآيات الكثيرة والأحاديث كلها ترد على هذا القول، لا يقع في كون الله جل وعلا إلا ما شاء، إن الله على كل شيء قدير، قد أحاط الله بكل شيء علما، وآيات كثيرة تدل على أن الله جل وعلا هو الذي قدر الأقدار، هو الذي كتبها وخلقها، خلق الخلق وعلم ما الخلق عاملون وكتب ما الخلق عاملون، وأنهم لا يعملون شيئا إلا بمشيئته، لا يعملون شيئا إلا بمشيئته تبارك وتعالى. والله جل وعلا خلق العبد وخلق فعله كما قال الله جل وعلا والله خلقكم وما تعملون، خلق العبد وخلق عمله، وبالمقابل جعل الله جل وعلا له اختيارا في أمور كثيرة، هناك أمور العبد فيها مسير ليس مخير، كولادته ووفاته ورزقه، فالله عز وجل قدر الأرزاق وقدر الأجل، ليس للعبد اختيار في ذلك، لكن الله تبارك وتعالى أيضا جعل للعبد الاختيار في الطاعات والاختيار في المعاصي. ولذلك هذا الذي لا يأتي إلى المسجد ويقول ما قدر الله عز وجل علي الهداية، لماذا لا تمشي على النار وتقول ما قدر الله علي النجاة، لماذا لا تحرق نفسك وتقول ما قدر الله علي الحياة، فلا شك أن هذا من سفه العقول. فالله عز وجل نعم قدر الأقدار وجعل للعبد فيها مشيئة. طبعا هذا حتى ينجو العبد من هذا الافتراق ومن هذا الخلاف، يأخذ الآيات التي تشتبه عليه ويردها إلى المحكمات. أما إن كان ممن زاغ فإنه لن يفعل هذا الشيء. فأما الذين في قلوبهم زيغ إيش؟ فيتبعون ما تشابه منه، بس ما يتبعون المحكمات، فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. أما أهل الإيمان فيردون المحكم إلى المتشابه، يردون المتشابه إلى المحكم، يردون المتشابه إلى المحكم ويعملون بمقتضى هذا الإحكام. نعم. وقيل للطائفتين إن الآيات والنصوص كلها حق ويجب على كل مسلم تصديقها والإيمان بها كلها، وأنها لا تتنافى، فهي واقعة منهم وبقدرتهم وإرادتهم، والله تعالى خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، وما أجمل في بعض الآيات فسرته آيات أخرى، وما لم يتوضح في موضع توضح في موضع آخر، وما كان معروفا بين الناس وورد فيه القرآن أمرا أو نهيا كالصلاة والزكاة والزنا والظلم ولم يفصله فليس مجملا، لأنه أرشدهم إلى ما كانوا يعرفون وأحالهم على ما كانوا متلبسين فليس فيه إشكال بوجه، والله أعلم. لو نظرنا إلى المتشابه في القرآن، هناك متشابه يتعلق باللفظ، مثل قول الله جل وعلا يوصيكم الله في أولادكم، لا في الآية الأخرى قال آية الكلالة ما أولها؟ امرأة. نعم، قل الله يفتيكم في الكلالة، آية الكلالة اختلف في الكلالة لفظة مشتبهة، إذن لابد من بيانها، بيان هذه الآية ومعنى هذه الآية هو الإحكام. لما يكون عندي لفظ مثلا وفاكهة وأبا، الأب أيضا، الأب هذا من المتشابه، ولذلك أبو بكر الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذكر فيها شيئا، وقال أي سماء تضلني وأي أرض تقلن إذا قلت في كلام الله ما لا أعلم، أو إذا قلت بكلام الله برأيي. فإذا عندما تكون هناك لفظة لا تعرف معناها فتنظر إلى ما يبين هذا المعنى، رجوعك إلى ما يبين هذا المعنى هو رد المتشابه إلى المحكم. وهناك ألفاظ هي من جهة المعنى قد لا تكون معلومة. نعم الألفاظ معلومة، مثلا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من أمر الجنة والنار، فالألفاظ معلوم معناها، لكن حقائق هذه الأمور لا نعلمها. ولذلك جاء في الحديث فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فحقيقة الأمر إحكام الأمر هنا غير معلوم حتى يراه العبد طيب هناك ألفاظ أو هناك آيات فيها اشتباه من حيث اللفظ والمعنى، مثلا قول الله جل وعلا إنما النسيء زيادة في الكفر. ما هو النسيء وكيف يكون زيادة في الكفر؟ لا بد أن أعرف ماذا كان يفعل أهل الجاهلية حتى أفهم هذه الآية وأرد هذا التشابه إلى الإحكام. فأهل الجاهلية كانوا يرون أن عاما يجعلونه حلالا وعاما يجعلونه حراما، هذا هو النسيء. فقال الله جل وعلا إنما النسيء زيادة في الكفر، هذا النسيء. إذن أنا اتضح لي هنا المعنى واتضح لي اللفظ، فأحلت المتشابه إلى المحكم كي أفهم الآية. إذن كان المتشابه لفظا أو كان معنى أو كان آية متضمنة لفظ أو معنى فإنها ترد. طيب هل هذا الباب مهم؟ جدا مهم، بل إن ضلال كثير من الفرق إنما هو باتباع المتشابه من الآيات وعدم الأخذ بالمحكمات أو رد هذه الآيات إلى المحكمات. من أوائل الفرق التي خرجت على هذه الأمة فرقة الخوارج، والتي هي أصل الفرق التي تتابعت خروجا على هذه الأمة إلى زماننا هذا، إلى فرقة داعش وإلى فرقة القاعدة وإلى فرقة الجهادية وإلى غيرها من الفرق التي هي في الأصل منشقة ومتفرعة عن الخوارج الأول. هؤلاء إلى زماننا هذا إلى هذه الأيام هم يأخذون بالمتشابه من الآيات ولا يأخذون بالمحكمات. مثلا يقولون إن الحكم إلا لله، ويأخذون بهذه الآية على الإطلاق ويفهمون منها بالإطلاق كفر من لم يحكم بالشرع، كفر من لم يحكم بالشرع، وأنه لا يجوز لأحد أن يحكم بأي أمر. طيب الله جل وعلا في بعض الآيات أرشد إلى التحاكم إلى البشر، صح؟ فابعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها إن يريدوا إصلاحا يوفق الله بينهما. حتى في مسألة الكفارة في الحج في قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، قال ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم بها ذوى عدل منكم إذن قول الله جل وعلا يحكم به ذوى عدل منكم يقدرونه. طيب أخذوا قول الله جل وعلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وذهبوا إلى أن هذه الآية تدل أن من لم يحكم فكفره كفر أكبر دون تفصيل، وهذا ما يدندنون عليه في زماننا هذا، وبه كفروا الحكام ثم كفروا حاشية الحكام ثم كفروا الشعوب التي قبلت بهؤلاء الحكام، تسلسل في التكفير. ما السبب؟ السبب الأخذ بالمتشابه. طيب ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، لا يقول بأنها في الكفر الأكبر إلا الخوارج كما قال علماء التفسير. إن ابن عباس وهو ترجمان القرآن قال ليس الكفر الذي تذهبون إليه هو كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق، وقال هو كفر أصغر، وهذا غير مخرج من الملة. ولا يكون أبدا في الآية كفر أكبر إلا في حالات معينة ذكرها أهل العلم، أما عند الإطلاق فلا يقال إن هذه الآية في الكفر الأكبر. إذن هؤلاء أخذوا تركوا الآيات الأخرى وتركوا النصوص الأخرى وأخذوا بآيات على فهمهم هم دون إرجاع ما اشتبه من هذه الآيات إلى المحكمات فضلوا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ قول الله جل وعلا فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله قال كما في حديث عائشة أولئك الذين سمى الله فاحذروهم، أولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وهذا فيه بيان وتحذير للذين يتبعون المتشابه من الآيات ويتركون المحكمات، فالأخذ بالمتشابه إفساد في الدين والدنيا وضرره كبير. ولذلك كان الواجب أن نرد المتشابهات إلى المحكمات. نعم. قال رحمه الله القاعدة 21 القرآن يجري في إرشاداته مع الزمان والأحوال في أحكامه الراجعة للعرف والعوائد، وهذه قاعدة جليلة المقدار عظيمة النفع، فإن الله أمر عباده بالمعروف وهو ما عرف حسنه شرعا وعقلا وعرفا، ونهاهم عن المنكر وهو ما ظهر قبحه شرعا وعقلا وعرفا، وأمر المؤمنين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ووصفهم بذلك، فما كان من المعروف لا يتغير في الأحوال والأوقات كالصلاة والزكاة والصوم والحج وغيرها من الشرائع الراتبة، فإنه أمر به في كل وقت، والواجب على الآخرين نظير الواجب على الأولين من هذه الأمة، وما كان من المنكر لا يتغير كذلك بتغير الأوقات كالشرك والقتل بغير حق والزنا وشرب الخمر ونحوها، ثبتت في كل زمان ومكان لا تتغير ولا يختلف حكمها. القاعدة 21 القرآن يجري في إرشادته مع الزمان والأحوال في أحكامه الراجعة للعرف والعوائد. ما معنى القاعدة؟ معنى القاعدة أن هناك أحكام في كل زمان ومكان جعلها الشارع من العرف من المعروف، وهناك أحكام في كل زمان ومكان جعلها الشارع من المنكر، وهناك أحكام في توضيح بعض هذه الأحكام وفي غيرها تتغير باختلاف الزمان والمكان. طيب، من الأمور التي هي في كل زمان من زمان النبوة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهي من المعروف التوحيد والصلاة قامة الزكاة والصوم والحج وبر الوالدين والإحسان إلى الجار. لا يمكن في زمن من الأزمنة يكون التوحيد أمر مذموم، ولا يمكن أن يكون بر الوالدين أمر ممنوع فيلجأ الناس إلى العقوق، لا يمكن، لا يتغير، هذه الأمور لا تتغير أبدا، لا بتغير الأزمان ولا بتغير الأحوال ولا بتغير العوائد ولا باختلاف الأمكنة. وهناك أمور لا يمكن أيضا أن تتغير، مثل الشرك لا يمكن في يوم من الأيام أن يكون محمودا، ولا البدعة أن تكون مطلوبة، ولا الفسق أو الزنا أو الفواحش أن تكون أمرا جائزا، هي في كل زمان ومكان محرمة. لكن هناك أمور من رحمة الله جل وعلا، وسيتبين لنا يعني شيء من هذه الحكمة، أن الله جل وعلا ما ضيق فيها على العباد، فالناس تتوسع حياتهم فيختلف من زمان إلى زمان ضبط بعض الناس لهذه الأمور، فأحال الله جل وعلا هذه التقادير إلى عادات الناس وسيأتي بيان بعض هذه المسائل. وهذا من رحمة الله جل وعلا، ولذلك عادات الناس قبل 50 سنة في بعض العادات تغيرت الآن في المآكل وفي المشارب وفي النفقات، تغيرت، وهذا التغير أمر أذن به الشرع لم يمنع منه، لأن الناس تتغير. ثم هذا يبين أن الإسلام يواكب ما قد يحصل من تغيرات في حياة الناس، الثوابت تبقى ثوابت والمتغيرات تبقى متغيرات تختلف باختلاف الزمان والمكان والحال والعوائد وغير ذلك. وسيأتي معنا بعض هذه الأمثلة. نعم. وما كان يختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة والأحوال هو المراد هنا، فإن الله تعالى يردهم فيه إلى العرف والعادة والمصلحة المتعينة في ذلك الوقت، وذلك أنه أمر بالإحسان إلى الوالدين بالأقوال والأفعال، ولم يعين لعباده شيئا مخصوصا من الإحسان والبر ليعم كل ما تجدد من الأوصاف والأحوال. فقد يكون الإحسان إليهم في وقت غير الإحسان في الوقت الآخر، وفي حق شخص دون حق شخص آخر. فالواجب الذي أوجبه الله النظر في الإحسان المعروف في وقتك ومكانك في حق والديك. نعم، الله جل وعلا قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ما قيد الله جل وعلا لك هذا الإحسان، ما هو؟ أطلقه، وهذا من رحمة الله جل وعلا، لأن الإحسان من زمن إلى زمن يختلف، ومن فرد إلى فرد يختلف، ومن منطقة إلى منطقة تختلف، ومن قدرة عبد إلى قدرة عبد آخر أيضا تختلف. ففي بعض المناطق يكون الإحسان إلى الوالدين بخدمتهما مباشرة الخدمة لهما والنفقة عليهما والتواصل معهما بشكل دائم، ربما في بعض أو في عرف بعض الأزمنة قد يقل ذلك أو يكثر. إذن الله جل وعلا ما جعل علينا حرج في ذلك، ما كان في عرف الناس هذا هو الإحسان للوالدين فإنه هو المطلوب شرعا، وما كان في عرف الناس أن هذا من العقوق فإن هذا محرم شرعا. إذن هنا الشارع اعتبر ماذا؟ إذن نقول في القاعدة الفقهية ماذا يقولون؟ العادة محكمة، يقولون العادة محكمة، يعني العادة معتبرة شرعا، العادة معتبرة شرعا، فاعتبر الشارع هذه العادة. حتى في بعض مسائل الفقه كحيض المرأة، أقل الحيض وأكثر الحيض، هذا في نظر العادة، إلى عادة مثيلاتها من النساء أو إلى عادة النساء. كذلك في الرد بالعيب في باب البيوع أيضا ينظر فيه إلى العادة. ولذلك من اعتبار الشارع للعادة جعلت في بعض المقامات كالشرط، أليس كذلك؟ ألم يقولوا العرف المعروف عرفا كالمشروط شرطا؟ فإذا كان هذا أمر معروف بين الناس فلا تكتبه في العقود، لأن العادة محكمة، خلاص عادة الناس معروفة. حتى في المحاكم إذا ذهبت لا يقولون أنت ماذا لم تقل ما هو العرف، لا، العرف السائد بين الناس، السائد بين الناس. لكن هذا العرف لابد له أيضا، لابد له من ضوابط، لأنه لا يأتي قائل ويقول العرف عندي أنا، لا، ما في العرف عندك، لابد أن يكون هذا العرف غالبا مضطردا في الناس، عرف الناس جميعا، ليس عرفك أنت، لا تصنع لنفسك عرفا أو عادة خاصة، عرف الناس. كذلك لابد أن يكون هذا العرف غير مخالف للنص، فإن كان مخالفا للنص فلا اعتبار له، لا اعتبار به. أي عرف مخالف للنص، يجي واحد تقول له الله جل وعلا يقول كذا وكذا، يقول والله نحن من عاداتنا، عاداتك يرمى بها عرض الحائط إذا خالفت النص، هذا قرآن. كل العادات لابد أن تنسجم مع الآيات، جميع العادات. كذلك لا يكون هناك اتفاق على عدم اعتبار العرف، فإن كان هناك اتفاق على عدم اعتبار العرف فإن العرف لا يعمل به. إذا كان هناك اتفاق اتفقت على عدم اعتبار هذا العرف، وهذا يكون أيضا في العقود وفي غيرها. ولا بد أن يكون هذا العرف ملزما عند الناس، يعني عرف ملزم، سواء في باب النفقة أو في باب الكسوة أو في باب المسكن أو في غيرها، لابد أن يكون عرفا ملزما بين الناس، وليس أمرا طارئا عليه. هذه القاعدة لا شك يتبين فيها رحمة الله جل وعلا بالعباد، أنه لم يضيق عليهم أمور، وإنما جعل لهم أمور إلى عادات الناس على اختلاف الأزمنة وعلى اختلاف الأمكنة. فربما لو قيدت كانت في بعض الأزمنة أقل من المطلوب، وربما كانت في بعض الأزمنة أكثر من المطلوب، ولذلك جعل الله ضبط هذه الأمور إلى العادة. إذن هناك آيات لا تتغير فيها الأحكام وهي من الطاعات والأوامر، هناك آيات لا تتغير فيها الأحكام وهي من النواهي، وهناك آيات ينظر في هذه الآيات إلى عادة الناس وإلى عرفهم، وتكون تفسيرا للآيات القرآنية. إذن عادة الناس أو عرفهم في هذه الآيات المعينة يكون من أنواع أو من التفسير الذي يرجع إليه، لأن الله جل وعلا جعل أو أطلق الأمر فيه لعادات الناس ولما يكون بينهم من توافق. نعم. ومثل ذلك ما أمر به من الإحسان إلى الأقارب والجيران والأصحاب ونحوهم، فإن ذلك راجع في نوعه وجنسه وأفراده إلى ما يتعارفه الناس إحسانا، وكذلك ضده من العقوق والإساءة ينظر فيه إلى العرف. نعم. وكذلك قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فرد الله الزوجين في عشرتهما وأداء حق كل منهما على الآخر على المعروف المعتاد عند الناس في قطرك وبلدك وحالك، وذلك يختلف اختلافا عظيما لا يمكن إحصاؤه عدا، فدخل ذلك كله في هذه النصوص المختصرة، وهذا من آيات القرآن وبراهين صدقه. قول الله جل وعلا: وعاشروهن بالمعروف، لم يحدد لنا الله جل وعلا المعروف، وجعل المعروف السائد بين الناس، العادة السائدة بين الناس في معاشرة المرأة هي التي يحكم بها، وفي حتى في النزاعات الأسرية ينظر إلى العادات في هذا، ينظر إلى عادات الناس في ذلك. نعم. وقال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وقال تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، فأمر عباده بالأكل والشرب واللباس، ولم يعين شيئا من الطعام والشراب واللباس، وهو يعلم أن هذه الأمور تختلف باختلاف الأحوال، فيتعلق بها أمره حيث كانت، لا ينظر إلى ما كان موجودا منها وقت نزول القرآن فقط. الله جل وعلا قال: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. بعض الناس إذا حصل أن اشترى من الأكل ما يكون في حقه إسرافا، ولا يكون في حق غيره إسرافا. الطيب، شخص يشتري هذا الطيب، ربما في حقك أنت يكون إسرافا، وفي حق غيرك لا يكون إسرافا، لأن عادة الناس أن شراء الطيب هذا إذا كان الإنسان عنده سعة من المال فاشترى طيبا بمبلغ كذا فهذا لا حرج فيه، وكان بعض السلف يقولون لا إسراف في الطيب. لكن أن الإنسان عنده مثلا راتب 3000 ثم يشتري طيب 2500 ويقول هذا لا إسراف في الطيب، لا، نقول في حقك أنت إسراف، ماذا أبقيت لأبنائك، وماذا أبقيت لأهلك، وماذا أبقيت لنفسك. فإذا هنا لابد أن ينظر أيضا، وهو أن العادة هنا أنه ليس كل أحد له أن يشتري بهذه. إذن الأكل والشرب لا يعني يختلف من إنسان إلى آخر، فلا بد النظر إلى عادات الناس وإلى ما يكون من الأمور المؤتلفة بينهم. نعم. وكذلك قوله وأعد لهم ما استطعتم من قوة. ومن المعلوم أن السلاح والقوة الموجودة وقت نزول القرآن غير نوع القوة الموجودة بعد ذلك، فهذا النص يتناول كل ما يستطاع من القوة في كل وقت بما يناسبه ويليق به. يعني من الأمثلة مثلا على اختلاف العادات، سلمان رضي الله عنه، سلمان الفارسي، جاءه ضيفان فقدم لهما خبزا، فقالوا هل زعترا أو دهنا، فذهب إلى صاحب المتجر ورهن عنده شيئا وأخذ منه زيت أو زعتر، ثم جاء إلى أصحابه هؤلاء إلى الضيفين وأكلا، فلما شبع قال أحدهما الحمد لله الذي قنعنا بما آتانا. قال له سلمان لو قنعك بما آتاك ما رهنت بضاعتي عند صاحب المتجر. إذن الآن هل من عادات الناس، ليس من عادات الناس في إكرام الضيف ولا سيما مع التوسعة أن تقدم له خبزا، بل إن بعض الناس إن لم تقدم له ذبيحة يرى أن هذا من الإهانة، وهذا لا شك أنه يعني لا ينبغي، فإنه لا ينبغي الإنكار على صاحب البيت فيما يقدم، فما قدمه هو الذي ينبغي أن يقابل بالحفاوة ويقابل بالشكر ويقابل لا أن يشترط، فالضيف لا يشترط على مضيفه، الضيف لا يشترط على مضيفه. إذن تختلف العادات من زمان في الأكل والشرب وفي الضيافة وفي غير ذلك إلى زمان الآن، ليس من التكلف أبدا. يعني هو سلمان يقول نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتكلف للضيف، لكن ليس الآن في عاداتنا في أحوالنا في مثلا في المجتمع الذي نحن فيه، ليس من التكلف للضيف أن تشتري له خبزا وإداما يأكله، هذا ليس من التكلف، وتأتي له بزيت وبزعتر وبعسل وبنحو ذلك، فهذا في عادات الناس هو متوسط أكلهم. لكن لو بالغ الإنسان وهو لا يقدر واستدان وبالغ في الإكرام فقد يكون هذا أمر مذموم في حقه، لأنه يكلف نفسه بما لا طاقة له به. نعم. كذلك في مسألة القوة وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، كانت القوة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم غير إعداد القوة الآن في زماننا. إعداد القوة الآن في زماننا عبارة عن صواريخ وعبارة عن دبابات وعبارة عن أجهزة وعبارة عن خطط عسكرية وعبارة، فالإعداد لا شك الذي تقوم الدول به هو المطلوب، مواكبة لحال الناس الآن. لا يقول قائل نحن سنكون على ما كان عليه الصحابة وسنأخذ حجارة أو من جنيق وسنقاتل به، هذا يكون من سفه العقول في فهم الآيات، إنما الآية إشارة إلى الإعداد الذي كان في زمنهم، كان هذا هو المستطاع، والذي في زمنك وضع آخر، ولذلك الدول تهتم بهذا الجانب، بجانب القوة، بجانب وزارة الدفاع وما يتعلق بالخطط العسكرية والخبرة والجوانب هذه، وهذه مهمة جدا لحماية الدين والوطن لا بد منها، وإلا فإن الضعيف يؤكل، فلا بد من العناية الفائقة في هذا الجانب، وهو أمر متوافق مع أمر الشريعة بالإعداد، متوافق مع أمر الشريعة بالإعداد، والزيادة في ذلك والحرص على الإتقان فيه أمر مطلوب. نعم. وكذلك لما قال تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، لم يعين لنا نوعا من التجارة ولا جنسا، ولم يحدد لنا ألفاظا يحصل بها الرضا، وهذا يدل على أن الله أباح كل ما عد تجارة ما لم ينهى عنه الشارع، يعني دل على أن كل التجارة جائزة، كل التجارة إلا ما نهى عنها الشارع. إذن الواسع الحلال أم الحرام؟ الحلال واسع، أحل لكم ما في الأرض جميعا، أحل الله جل وعلا كل أنواع التجارة إلا بعض الأنواع حرمها، لكن للأسف بعض الناس يتركون الحلال الواسع ويذهبون إلى الحرام الضيق، وهذا من الافتتان بالدنيا، تترك الحلال الكثير وتذهب إلى الحرام القليل، هذا لا شك من الحرمان ومن الخذلان. نعم. وأن كل ما حصل به الرضا من الأقوال والأفعال انعقدت به التجارة، فما حقق الرضا من قول أو فعل انعقدت به المعاوضات والتبرعات، وكم في القرآن من هذا النوع شيء كثير. إذن أبواب كثيرة في القرآن يرجع تفسيرها وتحديد المقصود منها إلى عرف الناس وعادتهم، وقلنا أن العادة محكمة هي قاعدة عظيمة من قواعد الفقه، وتندرج أيضا كثير من في فهم كثير من الآيات إلى النظر في هذه القاعدة. نقف على هذا، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.